بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من سوق الجنة. تعودنا أن نأخذ طاعة ونبين أجرها وثوابها. الطاعة التي سنتكلم عنها اليوم سهلة بسيطة جدا، من الضحى تتوضأ وتصلي ركعتين ضحى. ما هو أجر صلاة الضحى؟ لها أجور كثيرة. أولا، بالركعتين دول تأخذ 360 صدقة، كأنك تصدقت ب 360 صدقة بركعتي الضحى. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك ما رواه مسلم عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ عن من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. إذن ركعتا الضحى ب360 صدقة. لماذا؟ لما رواه أبو داود وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الإنسان 360 مفصلة، مفاصل الأصابع واليدين والرجلين، 360 مفصلة، فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منها بصدقة، يعني شكرا لله كل يوم. قال: ومن يطيق ذلك يا نبي الله؟ قال: النخاعة في المسجد تدفنها، والشيء تنحيه عن الطريق، فإن لم تجد فركعة الضحى تجزئك، أي تجزئك عن 360 صدقة. الفضلة الثانية أيها الأحباب، صلاة الضحى ترفعك إلى درجة الأوابين. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك ما رواه مسلم عن زيد بن أرقم أنه رأى قوما يصلون من الضحى فقال: أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمد الفصال. صلاة الأوابين حين ترمد الفصال، يعني يشتد الحر، والفصيل هو الجمل الصغير الذي يمشي خلف أمه فيأكل ويرعى، فإذا اشتد الحر على رجليه صار التراب ساخنا، رمض أي ترك الرماد الحار وذهب في الظل وترك أمه. يعني أفضل وقت لصلاة الضحى هو اشتداد الحر، يعني من الساعة 10 وانت طالع كده. وإن كان وقت الضحى يبدأ من بعد شروق الشمس بعشر دقائق إلى قبل الظهر بثلاث دقائق، هذا وقت صلاة الضحى. إذا من حافظ على صلاة الضحى فهو من الأوابين. الفضيلة الثالثة، صلاة الضحى تجعلك في رعاية الله طوال يومك. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك ما رواه أبو داود وصححه الألباني عن نعيم بن همار قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقول الله عز وجل: يا ابن آدم لا تعجزني من أربع، لا تعجزني من أربع ركعات في أول النهار، نهارك أكفيك آخره. نعم، يا ابن آدم لا تعجزني من أربع ركعات في أول نهارك أكفيك آخره، يعني تصلي الضحى كام؟ أربعة. يجوز أن تصلي اثنين، لكن تريد أن يحفظك الله طوال يومك يكفيك آخره، يعني من أوله إلى آخره تصلي الضحى أربعة. إذن يستحب لك أن تصلي الضحى أربع ركعات لكي تكون في رعاية الله طوال يومك. الفضيلة الرابعة، أجر الضحى كأجر عمرة. والدليل على ذلك ما رواه أبو داود وحسنه الألباني عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر، وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه، أي لا يخرجه إلا الصلاة، فكأجر المعتمر. الفضيلة الخامسة لصلاة الضحى أنها وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمن يحب، فقد أوصى بها أبا هريرة وأخبرنا أبو هريرة بهذه الوصية فقال: كما عند البخاري قال أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يوصي من يحب إلا بشيء عظيم أجره كثير ثوابه، فلا تنسى وصية الحبيب عليه الصلاة والسلام. الفضيلة السادسة للضحى، لصلاة الضحى: صلاة الضحى عمل قليل وأجر كبير، فاسمع إلى هذا المثال الذي ضربه لنا النبي عليه الصلاة والسلام. روى أبو يعلى وحسنه الألباني عن أبي هريرة قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا فأعظم الغنيمة وأسرع الكرة، فقال رجل: يا رسول الله، ما رأينا بعثا قط أسرع كرة ولا أعظم منه غنيمة من هذا البعث، فقال: ألا أخبركم بأسرع كرة منه وأعظم غنيمة؟ رجل توضأ في بيته فأحسن وضوءه، ثم تحمل إلى المسجد فصلى فيه الغداء، ثم عقب بصلاة الضحوة، فقد أسرع الكرة وأعظم الغنيمة. الله أكبر. في هذا الحديث يستغل النبي صلى الله عليه وسلم الواقع الدنيوي ليربطهم بالآخرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعث بعثا، أي بعث سرية لتقاتل، والسرية قد تغيب مثلا بالخمسة عشر يوما، بالعشرين يوم تقاتل ثم ترجع، لكن هذه السرية خرجت ورجعت سريعة منتصرة مع غنائم كثيرة وزعوا على المجاهدين جميعا. فتعجب رجل فقال: يا رسول الله، ما أسرع هذه الغنيمة، ذهبت ورجعت بسرعة في نفس اليوم، ورغم ذلك أتوا بغنائم كثيرة جدا جدا جدا. فإذا بالحبيب عليه الصلاة والسلام يقول: ألا أخبركم بأسرع منهم كرة وأعظم غنيمة؟ رجل ممكن يعمل عمل قليل جدا وأجر كبير جدا. قالوا: من هو يا رسول الله؟ قال: رجل توضأ في بيتي فأحسن وضوءه، ثم ذهب إلى المسجد فصلى فيه الغداء، أي صلى فيه صلاة الفجر، ثم انتظر حتى صلى الضحى، يعني صلى الفجر، وجلس بعد الفجر ساعة أو ساعة وعشرة، طلعت الشمس، بعد الشمس بعشر دقائق صلى ركعتي الضحى، ثم عاد إلى بيته، خد ساعة، ساعة ونصف يعني، فعاد بأجر عظيم جدا. أتعرف ما هذا الأجر؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس، عاد بأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. انظر إلى هذا الأجر العظيم وإلى الثواب الجزيل، أنت بذلك تكون قد أخذت أجرا عظيما وثوابا جزيلا. فنخرج من هذا الدرس أخي الكريم بأن تحافظ على ماذا؟ على صلاة الضحى، لا تفوتك إن شاء الله. وإلى اللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.